اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى هنا، فلو كان لزومه كذلك مستلزما بقي فقط علينا أن نطبق العبارة. وقبل تطبيق العبارة في هذا اليوم نذكر كلمة مرت قرأناها من باب الخطأ في صفحة 216، التنبيه الأول، السطر التاسع. قرأنا كان محددا، والأصح كان محدودا، والمعنى واحد. نرجع إلى ما وصلنا إليه. فلو كان لزومه أي الأقل كذلك أي بالفعل، إما لنفسه أو لغيره كما تقدم. فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه أي التكليف، مستلزما أيما لعدم تنجزه أي التكليف، إلا إذا كان أي التكليف متعلقا بالأقل، لأنه بالأكثر تجري البراءة كما قلنا، كان خلفا لأن لازمه أن لا يكون التكليف منجزا على كل حال. ولزوم التنجز على فرض تيقن أقل، لزوم التنجز على فرض يعني تنجز العلم الإجمالي، لزوم تنجز العلم الإجمالي على فرض تيقن الأقل بنفسه أو في ضمن غيره وهو الأكثر، وعدم التنجز. شو فرضنا؟ أن العلم الإجمالي ليس بمنجز على كل حال، منجز تفصيلا على الأقل وليس بمنجز على الأكثر، فيلزم التنجز وعدم التنجز وهو خلف. بل مع أنه اكتب الإيراد الثاني أنه لو قلنا بتيقن الأقل يلزم من انحلال العلم الإجمالي عدم الانحلال، وما يلزم من وجوده عدمه محال. وبيان ذلك لأن معنى الانحلال تيقن الأقل على كل حال، ليصبح الأكثر مشكوكا تجري فيه البراءة. ولكن لو جرت البراءة في الأكثر لكان معناه أن الأقل ليس بمتيقن على كل حال. لأن تيقن الأقل رهين تنجز العلم الإجمالي على كل حال، وعلى فرض عدم تنجزه في الأكثر لا يكون الأقل متيقنا، فإذا يلزم أن يكون العلم الإجمالي منحلا إلى تفصيلي بالأقل وبدوي في الأكثر، وأن يكون غير منحل لفرض تنجز التكليف على الأقل في على كل حال، سواء تعلق به لنفسه أو لدخوله في ضمن الأكثر. الدليل الثاني، الإشراط الثاني للشيخ الأخند اليمن على الشيخ الأنصاري، أنه يلزم من انحلال العلم الإجمالي عدم انحلاله، وما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا، وما كان محالا أو مستلزما للمحال لا يكون أمرا صحيحا. فإذا نقول بناء على تيقن الأقل، بناء على تيقن الأقل بنفسه أو في ضمن الأكثر، يلزم انحلال العلم الإجمالي. وتلولا يلزم بناء على أن الأقل هو متيقن على كيفية وحالة، يلزم انحلال العلم الإجمالي إلى تفصيلي وشك بدوي، ولا تيقن ما لم يكن الأقل ثابتا بنفسه تارة وتارة في ضمن الأكثر. فيلزم أن يكون العلم الإجمالي منحلا وغير منحل، أي موجودا وغير موجود، وما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا. هذا الدليل نفس الدليل لكن بكيفية أخرى، هناك كان بكيفية وهنا من طريق الانحلال وعدم الانحلال، مع أنه ضمير شأن يلزم من وجوده، أي من وجود الانحلال للعلم الإجمالي. ماذا يلزم من وجود انحلال العلم الإجمالي؟ عدمه، عدم الانحلال. تقول ينحل إلى متيقن في الأقل وشك بدوي في الأكثر، يلزم من انحلاله عدم الانحلال. لماذا؟ لأنه لا تيقن إلا إذا كان الأقل ثابت حتى يكون الأقل، يكون الأكثر ثابت حتى يكون الأقل في ظنه. فإذا يجب أن يكون العلم الإجمالي منحلا غير منحل، وكون الشيء منحلا غير منحل أي موجود وليس بموجود، وكون الشيء موجودا وغير موجود تناقض. لاستلزامه أي الانحلال، لاستلزامه أي الانحلال عدم تنجز التكليف. إذا كان العلم الإجمالي منحلا، عشان معنى يعني معنى في الأقل منجز تفصيلي وفي الأكثر ليس بمنجز، لأنه شك بدون تجري فيه البراءة. لاستلزام الانحلال عدم تنجز التكليف على كل حال، يصير منجز على فرض الأقل، شبهة بدوية على الأكثر تجري فيها البراءة. الاستلزام هي عدم تنجز التكليف على كل حال المستلزمة، عدم التنجز المستلزمة، هذه الصفة مالت عدم التنجز وتقرأ بالنص المستلزمة، يعني عدم التنجز يستلزم شنو؟ لعدم لزوم الأقل. إذا كان غير منجز العلم الإجمالي، غير من إذا كان منحلا العلم الإجمالي إلى تفصيل وبدوي، كيف هذا يجتمع مع قولكم أن الأقل متيقن على كل حال؟ كونه متيقن على كل حال إذا ثبت هو وثبت الأكثر، فتقول هو بنفسه ثابت، وإن كان في ضمن الأكثر فهو ثابت أيضا، وأنت تقول أن الأكثر ليس بثابت لأنك أجريت فيه البراءة. المستلزمة لعدم لزوم الأقل مطلقا أي على كل حال، أي على كل حال، لأن كون التكليف منجزا مطلقا لا يكون إلا إذا كان الأكثر أيضا تنجز فيه العلم إجمالي، وإذا كان منجزا على فرض الأقلي دون الأكثر فلا يكون التكليف بالنسبة إلى الأقل منجزا مطلقا. أنت من جهة تريد أن تقول الأقل منجز مطلقا فيجب أن يكون الأكثر منجز فيه أيضا، ومن جهة تقول الأقل متيقن تجري البراءة في الأكثر، فإذا صار العلم الإجمالي منجز وليس بمنجز، بل المستلزمة لعدم لزوم الأقل مطلقا. المستلزمين، هذه كلمة المستلزم صفة لعدم اللزوم، لعدم لزوم الأقل مطلقا المستلزمين، هذه ثانية مكسورة. المستلزمين لعدم الانحلال، المستلزم إلمن لعدم الانحلال، لا يكون متيقنا إلا إذا كان العلم الإجمالي ليس بمنحل لا في الأقل ولا في الأكثر، يعني إلا إذا تنجز في الطرفين حتى يكون الأقل هو المتيقن. بل المستلزمين لعدم الانحلال، واضح العبارة؟ وما وصلنا إلى النتيجة، وصلنا إلى هنا على فرض التيقن الذي يريده الشيخ الأنصاري يجب أن يكون علم تفصيلي وشك بدوي، فهو منجز وانصار في الأقل دون الأكثر. وعلى فرض التيقن لا بد وأن يكون الأكثر أيضا ثابت ليكون هذا متيقنا، فيلزم أن يكون العلم الإجمالي منحلا لا منحلا، وما يلزم من وجوده عدمه محالون. واضح؟ التيقن للأقل يلزم من وجوده عدمه أن يكون العلم الإجمالي منحلا غير منحل، وهو اجتماع النقيضين وهو محال. نعم، لحد الآن تكلم الشيخ الأخوند قائلا بأنه يجب الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطية. الآن نعم استدراكية، لكنها ليست استدراكا لنفس المحل، بل استدراك لأمر خارج عما نحن فيه. يقول نعم، لنا العبارة سهلة نقرأها تطبيقا، يقول نعم لو أحرزنا من الخارج على أن الأقل مراد على كل حال لأنه ذو مصلحة مستقلة ملزمة مرتبطة به هو دون غيره، إذا أحرزنا هذا نقول لأن الأقل مراد على كل حال فإذا جئنا به يمكن أن نجري البراءة في الأكثر. لماذا يتردد أمره بينه وبين الأكثر؟ أقول لاحتمال أن يكون الأكثر متحقق بالمصلحتين مختلفتين، مثل له مصلحة على قدر الأقل ومصلحة على قدر الأكثر، كأن مصلحة الأقل بمئة درجة ثابتة ومصلحة الأكثر بمئة وعشرين درجة ثابتة، لكن تلك مصلحة مستقلة ليست مرتبطة بهذه، فإتيان مئة درجة إتيان تكليف بمئة درجة مستقل لا يرتبط بغيره، ولو أردنا أن نأتي بالأكثر لكان بمصلحة أخرى بمئة وعشرين درجة. أو مصلحة أقوى، أو نقول مو مصلحتين مختلفتين، الأقل بمصلحة مستقلة والأكثر بمصلحة أخرى هي أقوى من المصلحة للأقل، فذاك يكون على حجة وهذا يكون على حجة، فإذا شفتنا في الأكثر جرت فيه البراءة لتمكننا من إتيان الأقل بنفسه بمصلحته المستقلة. نعم، إنما ينحل العلم الإجمالي، متى ينحل؟ إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة تامة مستقلة لنفسه، وعبر مصلحته بروحه فرد مصلحة مستقلة لنفسه، جاء الأكثر أو لم يأتي الأكثر. واضح؟ مثلا ما لو أن الإنسان قام في شهر رمضان، فإذا قام اليوم الأول قد جاءت بفرضه في اليوم الأول، جاء بفرض بصوم اليوم الثاني أو لم يأتي بصوم اليوم الثاني، يعني أمور مستقلة كل واحد منها على حده. أحسنتم. كل هذا قلنا له استدراك ليس في محله، فالاستدراك وين يرجع دائما؟ يرجع إلى نفس الموضوع مجللا، تقول قاعدة ثم تستدرك وتستثني منها شيء، هذا مثل الاستثناء المنقطع. جاء بمثال من باب المتباينين ثم قال ولكنه خارج عن محل الكلام، يعني لو كان أمرنا من باب الأقل والأكثر الارتباطيين لقلنا بالبراءة هنا، أما في مقامنا هنا فالمصنف مصر على من؟ على الاختيار. إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة فإن وجوبه أي الأقل حينئذ، يعني حين فرض مصلحة مستقلة له وجب الأكثر أو لم يجب، فإن وجوبه حينئذ يكون أي وجوب الأقل معلوما له المنزل المكلف، وجب الأكثر أو لم يجب. كأن قائلا يقول إذا كان وجوبه بهذا النحو فأي ارتباط له بما بالأكثر؟ هذا واجب، هذا كوجوب الصلاة في مقابل وجوب الصوم، هذا كوجوب اليوم الأول من شهر رمضان في مقابل اليوم الثاني. قال وإنما كان الترتيب في كون الواجبين هو الأقل أو الأكثر، يشترطنا بين كون الواجب هو الأقل أو الأكثر، قال لاحتمالي أن يكون الأكثر ذا مصلحتين. شو ذا مصلحة؟ مصلحة بمقدار الأقل مستقلة على حاله، ومصلحة بمقدار أكثر، كأن تحقق واجبين، واجب في ضمن واجب آخر. بل احتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين، أو احتمال ثاني في الأكثر، أو أن يكون الأكثر ذا مصلحة أقوى من مصلحة المصلحة وحده، لكن شدة وضعف بمرحلة ضعفها هي الأقل لكن بنحو الاستقلال، وبمرحلة قوتها هي الأكثر، لا مثل شيء يكون قويا وضعيفا، بل أقوى من مصلحة الأقل. هناك مصلحتين مستقلتين، هناك مصلحة واحدة لكن تختلف بالشدة والضعف. بل فالعقل في مثله، يعني في مثل هذا الفرض الذي فرضناه بين الأقل والأكثر بمصلحتين أو مصلحة واحدة بنحو الشدة والضعف، وإن استقل أي العقل بالبراءة عن الزائد عن الأكثر بلا كلام، مصالح مختلفة، مرادات مختلفة، مطالبات مختلفة، بلا كلام إلا أن هذا الفرض من شنو؟ هذا من الاستدراك الذي ليس في محله، إلا أنه أرجو المصنف لا يريد أن يقول أنا استدركت استدراكا ليس في محله، يقول لعلكم تتوهمون هذا من محل كلامنا فأنبهكم على أنه ليس من محل كلامنا، فاستدراك للتنبيه بالواقع. إلا أنه أي هذا الفرق خارج عما هو محل النقل والإبرامي في المقام، لكون كلامنا في الأقل والأكثر الارتباطيين، وهذا من الكلام بين المتباينين الاستقلاليين، مع أن الغرض يكتب على وجه السرعة. الدليل الثاني للأخند على عدم انحلال العلم الإجمالي أن المقام من باب الشك فيما به يحصل الغرض والمصلحة، وإذا شككنا هل يحصل الغرض والمصلحة بالفرد الأقل أم لا، يكون من الشك في المحصل، ولا بد حينئذ من تيقن تحقق الغرض وهو لا يحصل إلا بإتيان الأكثر. المصنف يريد أن يدخل للاحتياط من طريق آخر، يقول التردد بين الأقل والأكثر، التردد في تحقق امتثال الأمر، الأمر راجع علما لتلك المصالح والمفاسد التي عبر عنها المصنف هنا بالأغراض مجلولة. إذا ترددنا على أن الأمر بمقدار الأقل يحقق لنا الغرض أم لا، أم أن الغرض لا يتحقق إلا في ضمن من الأكثر، يكون شكا في من؟ في المحصل للغرض، أن هذا الأمر يحصل الغرض أو لا يحصل الغرض. في كل مكان شككنا في المحصل للغرض يجب علينا أن نحتار، نحتار في من بالأقل؟ كلا بل بالأكثر. اكتبون، لأن نعلم أن مسلك العدلية أن الأحكام تابعة لملاكاتها من المصالح والمفاسد، فإذا المراد من الغرض هنا هي الملاكات، والأوامر والنواهي تابعة لتلك الملاكات، فإذا علمنا بوجود الغرض يقينا لوجود الأوامر كنا عالمين بوجود تلك المصالح، فيجب علينا أن نحصلها، ولا يحصل الاطمئنان بتحقيق الغرض إلا بإتيان الأكثر، لأن الغرض هو العلة لحدوث الأمر. ومن المعلوم أن الشك في المحصل يستدعي الاحتياط بإتيان الأكثر. التوضيح أكثر مجلولا. الأغراض شنو هي؟ الأغراض إن هي المصالح والمفاسد. الأوامر نافعة عن من؟ عن تلك المصالح والمفاسد. الأوامر إنما نأتي بها ونمتثل الفعل من أجل أن نحقق ما أراده المولى من الأغراض. فإذا شككنا على أن هذا الأمر بمقدار 9 درجات يحقق الغرض أم لا، أو بـ10، يجب علينا أن نحتاط ونأتي بالـ10. نقرأ العبارة ما به شيء. هذا مع أن الغرض الداعية للمولى، ما هي التي تدعو المولى من أجل أن يأمر وينهى؟ هي الأغراض، يعني هي تلك المصالح والمفاسد الداعية إلى إنشاء الأمر، لا يكاد يحرز، يعني لا يكاد أي الغرض، لا يكاد الغرض يحرز إلا بإتيان إلا بالأكثر. بناء هذه الكلمات مسلمة بين الجميع على أن الأوامر والنواهي تابعة لملاكاتها من المصالح والمفاسد، فالأوامر تكون معلولة لتلك المصالح والمفاسد، إلا هذا بناء على مسلك العدلية، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من إمامية ومعتزلة. من شنو هو؟ من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهي عنها، وكون عطف تفسير للتبعية. ما معنى التبعية؟ هاي معنى التبعية، وكون الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية. أرجو لهذه العبارة، عبارة يجب تفسيرها شوية. الألطاف هي الأمور المقربة للطاعات، المقربة للحق سبحانه وتعالى، المبعدة عن من؟ عن المعاصي وعن البعد عن الحق سبحانه وتعالى. هذه هي الألطاف. كون الأوامر الشرعية أضافا في الأحكام العقلية ما المراد به؟ الأحكام العقلية هي ما ترجع إلى أصول الدين، هي ما ترجع إلى ما عرفناه بعقولنا. بطاعة المولى أمر عرفناه بعقولنا، ولم نطع المولى لأنه أمر في الكتاب الكريم أن نطيعه. والمثل والأوامر قلناها هنا إرشادية. فإذا الألطاف العقلية هي أمور ثبتت بالعقل، تجب طاعة المولى وما شاكل هذه الأمور. لكن عرفنا على أن الواجبات العقلية الأوامر الشرعية ألطافا إليها. شنو ألطافا إليها؟ كل شيء يكون مقربا للطاعة يكون لطفا لولا. امتثال الأوامر الشرعية والابتعاد عن النواهي الشرعية تقربنا من الطاعة لولا، تقرب الطاعة. فإذا بعبارة عادية، كما وأن بعثة الأنبياء وجعل الأوصياء والكتب والعقل الطاعة إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نفس امتثال الأوامر والنواهي مما يقرب إلى الله. فالأوامر الشرعية الطاعة فيمن في الواجبات العقلية، يعني من الأمور التي تسبب التقرب إلى الواجبات العقلية، تسبب التقرب إلى ما هو لطف ومثل. بل وكوني الواجبات الشرعية، الواجبات الشرعية من الأوامر والنواهي المطلقة، يعني من الأمور المقربة، اللطف والأمر المقرب. فالأوامر والشرع والنواهي مقربات. في الواجبات يا واجبات العقلية التي ثبتت في العقل، من أجل أن نصل إلى ما ثبت بالعقل يجب علينا أن نأتي بالأمور التي تقرب إليها، وهي الألطاف وهي الأوامر. اكتبوا لا بأس به. اللطف هو كل مقرب للطاعة ولله تعالى ومبعد عن المعصية. ولا ريب أن بتوسط الأحكام الشرعية نتقرب إلى الواجبات العقلية، وهي الطاعة إلى الله والمصالح الإلهية المقربة إليه، من أجل أن نتوصل إلى تلك المصالح، ومن أجل أن نتوصل إلى القرب الإلهي لا بد وأن نحقق الشريعة. فالشريعة الطاعة فارغة إلى الواجبات العقلية. وقد مر في الجزء الأول أن الميزان في الطاعة موافقة الغرض. هذا مر في الجزء الأول. لماذا يجب أن نطيع الله سبحانه وتعالى في أوامره ونواهيه؟ لأن أوامره ونواهيه ناشئ عن من؟ عن تلك الأغراض، أي عن تلك المصالح والمفاسد. وقد مر اعتبار موافقة الغرض، أي موافقة العمل للغرض والمصلحة، لأن المصلحة والغرض هي العلة لإنشاء الأمر. فالأوامر والنواهي تابعة علما لتلك المصالح والمفاسد. وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصوله، أي الغرض عقلا يجب تحصيل الغرض فيمن؟ في إطاعة الأمر، نطيع الأمر لماذا؟ حتى نحصل على الغرض. وسقوط الغرض، اكتبوا، ولا يحصل الغرض في أي الغرض، في إحرازها، في إحراز الطاعة. شو نفرز الطاعة؟ بالأكثر نفرز الطاعة حتى نفرز بواسطتها الغرض، كما لا يخفى هنا بعض الأجوبة للشيخ الأنصاري للتخلص من طريقة الاحتياط بواسطة الغرض. فيقول الشيخ الأخون: ما تفصى به، أي ما تخلص به الشيخ الأنصاري عن هذه، عن هذا الجواب، وهو الذي قلناه الآن من طريق الغرض، ليس بصحيح. نكتب التبصي أولا ثم نأتي إلى إشكال الشيخ الأخند. العلامة وجهها إذن ولا وجه للتبصي. يقول الشيخ الأنصاري إن قولكم إنه يجب تحصيل الغرض فإن هذا مبني على مسلك العدليات لا مطلقا، لا يعم مسلك الأشاعرة مثلا أو بعض العدلية الذين قالوا بمقالة من؟ بمقالة الأشاعرة. والحال قضية البراءة أو الاختيار في مورد الأقلي والأكثر الارتباطيين لا تختص بمسلك العدلية، لأن الأشاعرتين لا يقولون بالأغراض والمصالح في المأمور به، بل في نفس الأمر. وهكذا بعض غير الأشاعر. فهذا أولا من الشيخ على أن كلامكم هذا من طريق الغرض لإثبات الاحتياط قاعدة ليست بعامة لإثبات الاحتياط على كل مسلك، بل إنما تثبت الاحتياط أولا على مسلكنا، على مسلك العدلية لا على مسلك غيرهم، لأنكم تريدون إحراز الغرض من لا يقول بالغرض لا معنى لهذه الكلمة في حقه. التفصي الثاني للشيخ الأنصار عن مسألة الغرض يقول الأحكام الشرعية الباق في الواجبات العقلية واحتمال أنه يجب أن يؤتى بالعمل على وجه الامتثال لوجوب تلك الأجزاء جميعا في الأقل والأكثر مشكل، لأننا نشك مثلا أن السورتين جزء من ماهية الصلاة أم لا، فلا يمكن أن يقال نأتي بالسورة لوجوبها قربة إلى الله تعالى، وإذا لم يمكن قصد امتثال السورة فلا يمكن تيقن حصول الغرض، فإذا لا يمكن الدخول للاحتياط من طريق تحصيل الغرض. وبالجملة التفصيل الثاني للشيء هو أنه إذا أردنا أن نأتي بالعمل عبادة يجب أن يكون بنحو قصد الامتثال، والحال أن الإتيان بقصد الامتثال لا يمكن إلا من بعد ما نعرف أجزاء العمل جميعا حتى نأتي بها بقصد القربة، في حين أننا نشك أن الأكثر واجب أم لا، فإذا لا يمكن أن نقصد امتثال هذا الجزء، وعليه فلا يمكن أن نحصل الغرض. الشيخ الأنصاري يقول تحصيل الغرض يتوقف علينا على معرفة الأجزاء. فإذا أولا يجب أن نعرف الأجزاء فردا فردا، والمراد من الأجزاء الأجزاء والشرائط، يعني ما يحقق ماهية المأمور به. فإذا عرفنا تلك الأجزاء وأردنا أن نحتاط فيها، يجب أن نحتاط بها علما لأمرها، وفي حين أننا لم نفذ أمرها، فكيف نحتاط بأمرها مع كوننا غير مفذين لأمرها؟ فإذا الاحتياط فيها غير ممكن، وإذا كان الاحتياط فيها غير ممكن لا يمكن من هذا الطريق، يعني من طريق الغرض، أن نثبت الاحتياط. واضح العبارة؟ نقرأ في حد الآن. ولا وجه للتفصي أي للتخلف عن مسألة الاحتياط من طريق الغرض. والمتفصي من هو؟ الشيخ الأنصاري. لا وجه للتفصي عنه أي عما ذكرنا من دليل الغرض، بل تفصي عنه تارة بمن تفصي الشيخ، تارة بعدم اقتناء مسألة البراءة والاحتياط بالأقل والأكثر الارتباطيين، بعدم اقتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدليين من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد. واضح العبارة؟ وجريانها، شيخ قال على مسلك العدلية تجري، لا على مسلك الأشاعرة لا تجري، وجريانها على من؟ على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرون، المنكرون الأشاعرة المنكرون صفات الأشاعرة، فبعض النصوص مكتوبة المنكرين، المنكرون لذلك أي لثبوت الأغراض والمصالح في المأمور به. قال هذه ليست بمسألة عامة، لأن مسألة الجواب في الأغراض إنما تثبت على طريقة في العدلية دون الأشاعرة أو بعض العدلية، ما ذهب إليه بعض الأشاعرة أو بعض العدلية المكتفين، المكتفون غلط، بعض العدلية المكتفون، المكتفون صحيح، المكتفون بمن؟ بكون المصلحة في نفس الأمر، يعني موافقة علما للأشاعر دون المأمور به. هكذا تخلص الشيخ تارة وأخرى، يعني وتارة أخرى تخلص بمن؟ بأن حصول المصلحة والغرض، أن تلوح تجيب الغرض والمصلحة، ترى الفراغ من الغرض والمصلحة هاقنا شيء واحد، بأن حصول المصلحة والغرض واللوب في العبادات لا يكاد يكون أي حصول الغرض، لا يكاد يكون أي حصول الغرض والمصلحة إلا بإتيانها أي العبادات على وجه الامتثال، يعني نقصد امتثالها، وهي عبادات ولا العبادة لا تكون متحققة إلا بقصد امتثال أمرها، مثلولة لأن كلامنا في الأقل والأكثر الارتباطيين العباديين. وحينئذ يعني وإذا كان حصول العبادة لا يكون إلا على وجه امتثال أمرها، وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها أي العبادة، كيف معنى يقول شيء؟ يعني كما وأنه يجب علينا أن نعرف العبادة بأنها صلاة مثلا من أجل أن نمتثل أمرها، يجب علينا أن نعرف أنها بأي أجزاء وشرائط لنمتثل تلك الأجزاء والشرائط، بل لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا، يعني تفصيلا عن كل جزء جزء حتى تمتثل العبادة بما هي عبادة وبما لها من تلك الأجزاء، ليؤتى بها أي ليؤتى بأجزاء العبادة مع قصد الواجب، تقول أأتي بهذه العبادة بما لها من الأجزاء لوجهي وكونها واجبتان قربة إلى الله تعالى مثلا. بل مع قصد الواجب. زين، هذا الاحتمال، هذا التفصيل يؤثر احتمال اعتبار كذا مجال، هناك مجال أن نأتي بها بهذه الكيفية. ومعه يعني ومع وجود معرفة مجال كان مجال لهذا الاحتمال، فمجال اسم كان المتأخر. ومعه يعني ومع وجود معرفة كل جزء جزء من العبادات حتى يؤتى بها بقصد امتثالها مكللا، ومعه لا يكاد يقطع بفصول اللطف والغرض أو التفسير والمصلحة. الداعية إلى الأمر، اكتب عبارة عوضة، أي لعدم العلم بكون هذا الجزء المشكوك مشاكين بالجزء الآخر مشاكين، أي لعدم العلم بكون هذا الجزء المشكوك من العبادة وما هي المأمور به أم لا، المشاكين بين الأقل والأكثر. فإذا لا شك ولا ريب هناك قد تحقق منا ترديد بالنسبة إلى الجزء العاشر من هذه الماهية. لا يمكن بل أم لا، فلا يمكن اتيان هذا الجزء بقصد امتثال الأمر المأمور به العبادي الدائر أمره بين الأقل والأكثر. فإذا عرفنا لحد الآن شيخ يقول خلاصة التفصيل على أنه إذا كنا يجب علينا احتياطا أن نحصل الغرض لا بد أن نعرف تلك الماهية بأجزائها، وإذا وجب علينا أن نعرف تلك الماهية بأجزائها حتى نأتي بها بقصد امتثال أمرها بأجزائها موصلنا. ومن قصد شيئا يجب أن يعرف ذلك الجزء دخيلا حتى يقصده موصلنا، لأنه يكون تشريع كما تقدم. ومن قصده بدون العلم بكونه جزءا لما هي تلك الصلاة قربة إلى الله تعالى كان غير صحيح، وإذا كان غير صحيح فإذا لا يمكن الدخول للاحتياط من طريق الغرض. هذا كلام الشيخ رحمه الله. فلن يبقى للمكلف، إذا سد علينا باب الاحتياط من طريق الغرض، فلن يبقى للمكلف إلا التخلص عن تبعتي مخالفته أي الأمر. شلون نتخلص من مخالفة الأمر؟ إلا بإتيان ما علم، يا المعلوم على قول الشيخ هو القدر المتيقن وهو الأقل، بإتيان ما علم تعلقه أي الأمر به، أي بذلك الشيء والمراد به هو الأقل. واضح عبارة؟ فإذا الشيخ يقول المتيقن نأتي به وتبرأ الذمة، أما الأكثر فمشكوكون. فلو جئت بذلك الجزء بنية امتثاله لكنت مشرعا، واضح المثل. فإن اتيان ما علم تعلق الأمر به واجب عقلا، الواجب عقلا هو ما علم تعلق الأمر به وهو من هو الأقل. وإن لم يكن في المأمور به مصلحة وغرض ولطف رأسا، وإن لم يكن في المأمور به، يقول المأمور به أقل يرتبط بالمصالح والمفاسد كما نحن نقول على مسألة العدية، أو لم يكن أنت مكلف بما وجدت من الأمر المتيقن من الأمر، إذا دار بين الأقل والأكثر هو الأقل، أنت تأتي بهذا. أما المصالح والمفاسد والأغراض فلست قادر عليها أنت، ولو أردت أن تأتي بها في البعث العباديات لكان مشكلا. بل وإن لم يكن في المأمور به غرض ومصلحة ولطف رأسا، حتى لو تنزلت وقلنا بمصالح الأشاعرة ما أنت قادر أن تأتي به، لتنجزه ما علم من التكييف، لتنجزه بالعلم به بما علم به وهو الأقل إجمالا لأن ما علم وهو الأقل هو القدر المتيقن إما بنفسه أو في ظن غيره. فأنت تعلم به علم الإجمالية لو تعلم به فإذا علمت به علم الإجمالية وكان هو المتيقن انحل علمك إلى من؟ إلى تفصيليا وشك تدوين بالزائد. وأما الزائد عليه أي على ما علم بنحو اليقين وأما الزائد عليه لو كان هناك زائد في علم الله يعني لو وجد زائد كان تاما فلا تبعته فلا معاقبته على مخالفته من الزائد من جهته من جهة ذلك الزائد بما هو زائد. ليش؟ يعني لماذا لا عقاب عليه؟ فإن العقوبة عليه أي على الزائد بلا بيان واضح. أنت تدور يدور أمرك مدار البيان. البيان قدره المتيقن وين؟ في الأقل. أما الأغراض ثابتة فيه أو لتثبتها أنت لا تدور مدار الأغراض، تدور مدار ما وصل إليك من الدليل. واضح العبارة؟ وذلك ضرورة. اكتبوا الشيء الأقل من هنا يريد أن يرد على الشيء الأنصاري. ضرورة هو الجواب الأول للأخن عن تفصيل الشيء بأنه أي حاجة لنا بمثلك الأشاعرة أو غير المشهور من العدية. هذا الرد علينا على كلام الأول للشيخ. الشيخ قال يجب علينا أن نأتي بقاعدة عامة تعم الجميع. يقول نحن نتكلم على مهلكنا وعلى مهلكنا الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا على كلامنا المسألة ما قبلت فيها الأشاعرة أو لم تقبل والجواب الثاني إنا وإن سلمنا أن في العبادات إذا دار إذا أردنا تحصيل الغرض لا بد من اتيان نية القربة، ولكن لا نحتاج وراء نية القربة بالنسبة إلى المجموع وهي ماهية المأمور به إلى نية القربة بالنسبة إلى كل جزء فإذا على فرض الحاجة إلى نية الامتثال نحتاج إليها في نفس العمل العبادي دون الأجزاء. الجواب الثاني من واضح على أن نية القربة إن سلمناها في العبادات وهي مسلمة لا نسلم نية الوجه، ونية القربة المسلمة في العبادات في على الماهية بما هي ماهية، على الصلاة بما هي صلاة نمتثل أمر الصلاة. أما كل جزء فلسنا بمحتاجين أن ندقق النظر في كل جزء وجزء فنقول نأتي بكذا قربة يا الله، ونأتي بركوعها قربة يا الله، وبسجودها قربة يا الله، كذا نقرأ العبادة. وذلك إشارة إلى عدم صحة ما تفطى وتخلط به الشيء. مش يتخلط عن الاختيار من طريق الغرض؟ الآن الشيخ الأخر آخر يريد رده. وذلك ضرورة أن حكم العقد بالبراءة على مذهب الأشعري المنكري لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد لا يجدي الكتاب. لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدليين القائلين بما بالتبعي على ما استفيد فينا على ما استفيد الأشعري لا يقول به أو ليس له غرض فلا موضوع له حتى يحتاط إليه. ذاك على مهنتي فليكن كذلك. على مهنتنا نحن نأتي به نأتي بالأكثر لإحراز الغرض. بل لا يجدي أيضا من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية لاحتمال يقول ما ذهب إليه المشهور من العدلية. أيضا هذا الجواب لماذا؟ لعل مرادهم كما وأن في الأرض في نفس الأمر وفي نفس النهي مصلحة. لعل مرادهم هناك مصلحة أخرى وين؟ في نفس المأمور به بما هو هو. فإذا يمكن أن يكون مرادهم خلافا للأشاعرة كما وأن هناك مصلحة كاملة في الأمر بما هو أمر وفي النهي بما هو أمر مفسدة كاملة. كذلك هناك مصالح وفاسد تترتب عليها الأحكام. بل لا يجي أيضا من ذهب إلى ما عليه غير ما عليه غير المشهور من العدلية غير المشهور من العدلية لاحتمال. لماذا لا يكفي؟ لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر الداعي للمولى يعني إلى الأمر ومصلحته أي الأمر على هذا المذهب أيضا يا مذهب غير المشهور من العدلية هو ما في الواجبات من المصلحة وكونها أنصافا. يقول وإن كانت هناك مصالح لعلهم يعتقدون في نفس الأمر لعلهم يعتقدون أن هناك مصالح ثانية أيضا في نفس المأمور به يكتبوا. أي الاحتمال أن يكون هذا القائل يقول إضافة على وجود المصلحة في نفس الأمر أن هناك مصلحة في المأمور به أيضا. واضح ليش المصلحة الذي بالمأمور به هي ألطاف وكونها ألطافا ليش المصالح هي الألطاف التي تقربنا علما إلى الله سبحانه وتعالى. أفهم وحصول هذا التفصيل الثاني هذا الجواب للتفصيل الثاني من الأخون وحصول اللطف والمصلحة العبادة وإن كان يتوقف على الاتيان بها أي بالعبادة على وجه الامتثال. يقول نحن لا نحق ولا نتردد على أن اللطف الإلهي متى يتحقق؟ إذا جئنا بالعبادة قربة لله تعالى وإلا فتكون هيكلا وجسما بلا روح. نعم هذا نسلمه إلا أنه ضمير شأن إلا أنه لا مجال لاحتمال اعتباره مشغل يجب معك كل جزء جزء وإذا قصدنا كل جزء جزء كان تشريعا إلا أنه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الأجزاء جزءا جزءا وإتيانها أي الأجزاء على وجهها يعني على وجه يعني بعد معرفتها إتيانها على وجهها يعني أن نقصد كل جزء جزء على وجه قربته وعلى وجوده وقربته مثلا. بل كيف الواو حالية كيف والحال لا إشكال في إمكان الاحتياط ها هنا أي في الأقل والأكثر الارتباطيين. أرفع توجه في شيخنا عبارة شوية دقيقة شيخ الأخ المصري يقول الأخ لا نزاع بيننا وبينك شيخنا الأنصاري في كون الاحتياطي في الأقل والأكثر الارتباطيين ولو كان عباديا من الممكن وإنما الشك فيما أنه يجب أو لا يجب. فإذا هذا هو النزاع الواقع بيننا وبينه أنا أقول بالوجوب عقلا وأنت لا تقول. أما في كونه في كون الاحتياط هنا من الممكنات أو ليس من الممكنات لا نزاع فيه على كلامك أنت الذي قلته الآن أنه لا يمكن لأنه يكون تشريعا. فإذا شيخنا لا يراد الاحتياط بالنسبة إلى كل جزء جزء لنقصد ذلك الجزء سيكون تشريعا وإنما المراد بالاحتياط على الهيكل للمأمور به بما هو هو. ولذا اتفق الجميع على أن الاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطية من الممكنات، وأنت تقول بذلك أيضا، وإنما النزاع والكلام في أنه يجب أو لا يجب. لو كان كما تقول من وجوب معرفة كل جزء جزء والاحتياط في كل جزء جزء بقصد امتثاله لكان من الممتنعات لا من الممكنات الاحتياط فيها، والحال أنهم يقولون جميعا بأنه من الممكنات وصعبات أقل. يعني كيف شيخنا قلت بهذه المبالغ وصيّفت الاحتياط هنا من الممتنعات، والحال لا إشكال في إمكان الاحتياط ها هنا، أي في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطاً، كما في المتباينين، يعني كما وأن الاحتياط في المتباينين المستقلين من الممكنات ها هنا أيضا من الممكنات، لكن هل يجب أو لا يجب النزاع فيه؟ على قولك صيّفته من الممتنعات، وكونه من الممكنات بلا شك ولا ريب يدل أن دليلك ها هنا ليس بصحيح المعنى، ولا يكاد يمكن الاحتياط أبتوجه مع اعتباره، أي مع اتيان الأجزاء كل جزء جزء بقصد القربة، ولا يكاد يمكن الاحتياط مع اعتبار، يعني مع هذا الاعتبار الذي قلته أنت شيخنا من وجوب معرفة الأجزاء كل جزء جزء والاحتياط فيها على وجه القربة لنفسها لكل الأجزاء، على هذا لا يمكن الاحتياط، والحال أنه باتفاق الجميع أن الاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين من الممكنات، ولا يكاد يمكن مع اعتباره، أي اكتبوا والحال لا شك ولا خلاف، والحال لا شك ولا خلاف بين الأعلام في إمكان الاحتياط هنا، وإذا كان اتيان الأجزاء بقصد الامتثال لا يمكن، نعلم أنه لا وجه لما قاله الشيخ الأنصاري هنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.